لا صح. هذا الباب عقده المجد بن تيمية رحمه الله تعالى إما في بيان عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء جملة، أو ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق. وقد باب ما جاء في جواز تأخيرهما، والكلام على المضمضة والاستنشاق، على غسل الوجه واليدين. وهذا صريح في حديث النقدان، او ان يكون فقط ان الترتيب غير واجب في الوضوء بالكلية، لكن ظاهر صنيعه انه قصد المضمضة والاستنشاق. حديث المقدام تكلمنا عليه، وكذلك حديث ابدأوا بما بدأ الله به كده ولا لا؟ في المرة الماضية ها؟ عموما الكلام في حديث جابر اللي هو ابدأوا بما بدأ الله به، شاذ بهذا اللفظ. والصواب ان الصلاه قال في الحج ابدأ بما بدا الله عز وجل به. حديث ربيع رضي الله تعالى عنها من طريق عبد الله بن محمد العقيل، والظاهر انه ضعيف من قبل حسن، وعلى فرض ثبوته فيحمل على ان الترتيب في العضو الواحد غير واجب، لان هنا في حديث ربيع اخر المضمرة والاستنشاق عن ايه؟ غسل الوجه. واذا قلنا بان المضمرة والاستنشاق او الانف والفم من جملة الوجه، فلا يجب التركيز بين اعضاء او اجزاء العضو الواحد كما سيأتي من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. حديث المقدام قال في عون المعبود: هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. تكلمنا في الحديث وما يظهر من ضعفه. مذهب الشافعي واحمد وابي ثور وابي عبيد وجوب الترتيب، وخالفهم مالك والثوري واصحاب الراي، فقالوا ليس الترتيب واجبا. وروي ايضا عن ابن المسيب وعطاء والحسن، وروي عن علي ومكحول واللحعي والزهري والاوزاعي فيمن نسي مسح راسه فراى بللا في لحيته يمسح راسه ولا يامره باعاده غسل رجليه. واختار ابن المنذر لان الله تعالى امر بغسل الاعضاء وعطف بعضها على بعض بواوي الجمع وهي ما تقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلا. وروي عن علي وابن مسعود: ما ابالي باي اعضاء بدات. فقال ابن مسعود: لا باس ان تبدا برجليك قبل يديك. قال ابن قدامه: ولنا في الايه قرينه تدل على انه اريد بها الترتيب، فانه ادخل ممسوحا بين مغسولين، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائده، والفائده هنا الترتيب. فان قيل فائده استحباب الترتيب، قلنا الايه ما سيقت الا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنن، ولانه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مامورا به والامر يقتضي الوجوب، ولان كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله عز وجل. وما روي عن علي روى احمد رحمه الله تعالى خلافه من حديث قابوس عن ابيه أن علي رضي الله تعالى عنه سئل أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ قال لا، حتى يكون كما أمر الله. والرواية الأخرى عن ابن مسعود لا يعرف لها أصل. قلت ذكر عن البيهقي في المعرفة من رواية سليمان ابن موسى عن مجاهد عنه، وهذا منقطع، مجاهد لم يسمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعلى فرض ثبوته فيجاب عنه بما قاله احمد، انما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس ان يبدأ بيساره قبل يمينه، لان مخرجهما من الكتاب واحد، فلا بأس ان يبدأ باليسار قبل اليمين. قلت وهذا لفظه عند ابي عبيد في الطهور، ان شاء بدأ في الوضوء بيساره، يبقى لو ثبت حديثه لا ابالي لاي اعضاء بدأت، اللي هم العضو الواحد، الرجلين عضو واحد، اليدين عضو واحد، فكأنه بيقول ان التيام هنا ليس واجبا. وهذا ما سيأتي بيانه اكثر، ولا شك ان الرواية المفسرة تقدم على الرواية المبهمة لو ثبت، كيف وهي منقطعة كما قلنا او في اسنادها انقطاع. قال الشوكاني في السيف: وقد ثبت عن الشارع فعلا وتعليما ان غسل اعضاء الوضوء او انه غسل اعضاء الوضوء مقدما لما قدمه القرآن ومؤخرا لما اخره. كذلك ثبت عن الحاجين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والمعلمين لهم، فهذا هو الوضوء الذي شرعه الله لعباده في كتابه. ومن زعم انه يجزئ وضوء غير مرتب على ذلك الترتيب فقد خالف الجادة البيضاء والطريقة الواضحة التي لا يزيغ عنها الا هالك. واما كون الواو لا تفيد الترتيب فهذا لو لم يرد البيان النبوي، الاصل من الواو في الترتيب، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه ولم يخدمه مرة واحدة، هذا ظاهره انه اراد بيان الصفة التي امر الله عز وجل بها، وهي او من جملتها هذا الترتيب الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو ان بعد وروده دائما مستمرا فلا ثم او فلا وان بعد وروده دائما مستمرا فلا، يعني هذه الدلالة الواو لا تفيد الترتيب لا الأصل، ولكن طالما النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك واستمر عليه إذا فهذا الأصل مطروح إلى غيره. ثم قوله صلى الله عليه وسلم للأعراب توضأ كما أمرك الله ثم علمه الوضوء مرتبا على ما في القرآن يدلان دلالة واضحة أن ذلك واجب متيقن لا يجوز المخالفة له بحال. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجه الدلالة من الآية إدخال الممسوح بين المغسولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغ، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب، ولأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، هذا المهم في الاستدلال، ولأن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب. وده وجه يعني يقول ايه: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فافعلوا كذا وكذا وكذا. هنا اذا اذن شرط، قمتم الى الصلاة فعل الشرط الى اخره، جواب الشرط. يبقى جواب الشرط مطلوب ان هو يؤتى به على نفس الصفة اللي ربنا سبحانه وتعالى ايه ذكر. قال: ولأن الله عز وجل ذكرها مرتبة فقد قال سلم: أبدأ بما بدأ الله به. والدليل من السنة أن جميع الواصفين للوضوء فسلم ما ذكروا، إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله تعالى. قلت وعندي أن قوله فسلم أبدأ بما بدأ الله به إشارة إلى أن فعله تكلم هنا في موضع بيان للمجمل الواجب فهو واجب، لأن ما الحكمة إن نسأل أن يقول هذا على الملأ أمام الناس أبدأ بما بدأ الله به؟ كان ممكن يعني يبدأ بالصفة ولا يقول أبدأ بما بدأ الله به، هذا فيه إشارة إلى أنه إيه؟ طالما أن الله عز وجل بدأ بكذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا فيلزم ترتيب العمل بهذا الترتيب الذي ذكره الله عز وجل، كأنه بيلفت النظر إلى وجوب مراعاة الترتيب الذي رتب الله عز وجل به هذا المطلوب. نعم. لما احنا نقول هذا لو ان السلام فعل دون ان يقول ابدأ بما بدأ الله به، فكأنه اشار الى انه انا كما انني اراعي هذا الامر امركم ان تراعوه ايضا، وابدأ بما بدأ الله به، فممكن قال ابدأ بالصف. وبعدين هو حيث قياس العبادات بعضها على بعض في اصل المشروعية، انما لا مانع من الاستفادة في هذا القياس في الصفة نفسها، الصفة نفسها لا مانع. نقول مثلا الصوم يقصر والصلاة لا تقصر، حكم مستقيم، انما لو في شيء معين لو قلنا مثلا التوقيت ممكن نقيس وقت الصلاة على وقت الصوم ووقت الصوم على وقت الصلاة ولا لا، يعني واحد لو تعمد عليكم السلام دور ثاني، لو واحد تعمد انه يترك الصلاة حتى يخرج وقته مثل الذي تعمد الفطر في اليوم الذي امر بصيامه ولا لا، مثل اذا الليل انت الفطر، انما في اصل المشروعية مش كده، لأن كل عبادة لها أقوال مستقلة، لأن كل سلم قد أبدأ بما بدأ الله به كأنه لفت الأنظار إلى مراعاة هذا الأمر، وإن الترتيب المذكور يجب مراعاته إلا ما دل الدليل عليه. الكلمة لها مضمون، وإذا كان بدأ دون أن يقول أبدأ بما بدأ الله به. قال في المغني: ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا لأن مخرجهما واحد في الكتاب، اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالأيدي والأرجل خرجت مخرجا واحدا فلا يلزم إليه التيمم. قال تعالى: وأيديكم وأرجلكم، والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. طبعا هذا لا شك خلاف الأولى لمخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، هذا هو أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن شيخ الألباني رحمه الله تعالى. وتقدم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله يحب صيامنا في تنعله وترسله وطهوره وفي شأنه كله، لكن لو قال قائل الآن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بأيمانكم، أليس هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب؟ فالجميع يجاب عنه. مندوب والسنة القبلية للجهر مستحب، ان هذه عبادة تتعلق بحق الله عز وجل، اما الشرك الدين فهي امر يتعلق بحق مين؟ حق الادم، وحر يستوصف بدين وحر يستوصف الادم فيه. فالصارت هنا ايه؟ الله يبارك فيك. نعم، وقول عائشة كان سلم يعجبه او كان سلم يحب الايه؟ التيامن. فهذه ليست صيغة الزام او وجوب، وهي قد علمت من صنيع صلى الله عليه وسلم انه يقدم هذا على ذلك، مع قول ابن مسعود المتقدم انه قال ان شاء بدا في الوضوء اليساري، وتعلم ان مخرجهما في الكتاب واحد وهما يعاملان كالعضو الواحد، وظاهر قول نعم وقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا اعلم فيه خلافا، يعني كل هذا يقوي بان الامر هنا لا سيما وانه ارتبط ايضا بالذكر، ومسألة الذكر هذه الذكر يعني هو انه عقد الاجماع على استحباب البداء بيمين، حتى قال انه رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدها استحب فيه التياسر، واجمع العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء سنه، اجمع العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء سنه. طبعا انا قلت هذا الكلام لان الشيخ عويشه جعل التيامن من اركان الوضوء، عويشه كتب الموضوع على الصراحه. وكل حاجة عملها معي بقى افكار الوضوء كلها، دخل الجسمان الركن، ودخل المرضى باستمشاق الركن، ودخل المهم جعل التأثير مع مرفوض جعل منصورة اعتمادا على حديث المسلم هذا. نعم، جميل ان هو قال اركان سنن نحو شروط واركان السنن، اذا هو مفرق من هذا وغيره. قال واجمع العلماء على ان تقديم اليمين في الوضوء سنه، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. طبعا مثل هذه المقولات يجب ان تراعى، على الاقل ان اردت او ان اردت المنازعه تنازع في ثبوت الاجماع، انما انك لظاهر النص تاخذ بظاهره وتغض الطرف عن حكي من الاجماع او الاختلاف، فهذا في الحقيقه ضد من التكلف المقيت. احنا قلنا قبل ذلك ان يستحيل ان العلماء القدامى يرون مثل هذه الاحاديث ثم يعرضون عن الاستدلال بظاهرها الا وهم يعلمون ان هذا الظاهر ليس مقصودا بذاته او مرادا بذاته، وهذا هو الظن به، والا ما الذي يحملهم على الخروج عن ظاهره وهم يعلمون ان الظاهر مراد او مطلوب. فكل ياتي واحد مثلا من المعاصرين او غيرهم ويعني يعرض عن هذا القول لا سيما وقد حكي الاتفاق عليه او الاجماع عليه لمجرد ان ظاهر النص يدل على كذا، هذا في الحقيقه يعني كانه عين نفسه حاكما على هؤلاء وفضل علمه على علمه. لا هو لا يعبأ بمخالفة يعني حاجة وداود الظاهري بالفرق، اما جبنا هو هنا الحافظ علق على المسألة قال الحافظ ومراده اهل السنة، والا فمذهب الشيعة الوجوب. يكفي الانسان من السوء ان هو يعني ياخذ بقول الشيعة في مثل هذا الامر. وغلط المرتضي منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، يعني هو لما الشافعي رحمه الله تعالى قال بوجوب الترتيب هو تخيل وجوب الترتيب حتى بين أجزاء العضو الواحد يمين ثم اليسار، لكن الشافعي خطأ وجوب الترتيب بين الأعضاء المختلفة وجه يدين رأس رجلين، ما قصد أمر الشرعي تقديم يمين على يسار أو يسار على يمين. قال وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكنه لم يقل بذلك في يديه ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد ولأنهما جمعا في لفظ القرآن. ووقع في البيان للعمران والتجريد للبلدنيج نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة وهو تصحيح من الشيعة. وفي كلام الرفع ما يوهم أن أحمد رحمه الله قال بوجوده ولا يعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. وطبعا بشكل أن لا منع أن يكذبوا في هذا الأمر وانتوا مسألة وجوب التيام للفقهاء السبعة وذلك. وقد ضرب البخاري رحمه الله تعالى باب التسمية في الوضوء والغسل، وأورد في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أو قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وحديث عائشة هو كان يعجبه كذا وكذا، فظاهر قول يعجبه أنه يدل على الاستحباب، وإن جاء بعد ذلك بصيغة الأمر كما أو خلافا لما قال به بعض المعاصرين من وجوب الفرضية التيامن كما في الموضوع على اثنين العرش. طبعا السنة رحمه الله كان من الفقه في مكان، يعني يكونوا يأتي به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن صلى الله عليه وسلم يعجبه كذا وكذا وكذا، ثم يأتي بحديث ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يبدأ ايه لا شك انه يجمع بين حديثين ويقول او هو وان لم ينطق لكن يعني صنيعه ناطق بهذا ان هذا الامر على الاستحباب بدليل يعجبه، لان مسألة لو كان الشرع لا يتوقف على اعجابه او عدم اعجابه، انما لو الشرع ما فيش عجب فيعجبه هنا من باب الافضلية والاستحباب. في حاجة متعلقة بهذا المثال كل انت مخطرها النتيجة مش مصر الآن كل انت طلعنا بالنقف عليه احنا بالنقف عليه ايه بس عليه لا هو اللي عندنا المشهور عندنا هو حديث المقدام وحديث الرقيع المشهور ان حديث الربيع لم يتفق مع حديث المقدام، حديث الربيع اخطر المضار والاستنشاق على غسل الوجه فقط، حديث المقدام اخطر على غسل اليدين. لا لو قلنا بان هذه سنة، السنة تستغرق، السنة تستغرق ولا يلزم لو قطعنا بان المضار والاستنشاق او قلنا بان المضار والاستنشاق سنة فالسنة تستغرق، لان المطلوب ايه إلا تمر مرة الخمسة هم ما يخلوش من أمر الله عز وجل، وبالتالي ما يخلوش من الترتيب. هذا كلام مستقيم، كلام مستقيم. لو قلنا في إن المضمرة والاستنشاق مستحبتان فقط إذا إيه يبقى هنا يعني يغمض مرة الخمسة حتى لو بين ثنايا من الوضوء لا حرج في ذلك، لأن السنة تستغرق، وبالتالي لن تدخل ضمن حديث توضأ كما أمرك الله، ولن تدخل أيضا ضمن الأمر القرآني به كذا، ولا ضمن القاعدة اللي هي البلاغية إن دخول منسوح بين المغسولين يقتضي الإيه؟ الترتيب. خلاص خرجنا به. أما لو قلنا بالوجوب وإن هما من الوجه فيبقى أمامنا في حديث الربيع هنقول إنه لا يجب الترتيب بين أجزاء العضو الواحد. خلاص وحديث الربيع كده إيه؟ وحديث الربيع عندي احسن حالة من حديث المقدام، عالم في جنوة. ايوه كنا ديانة وان عبد الله محمد بن عقيل بعض الناس مش حديثة فانا نقول ان ده عيد المرمضة والاستنشاق من جملة الوالد ولا يلزم الترتيب بين اعزاء العضو الواحد كما قلنا لا يلزم الترتيب بين اليدين والرجلين. خلاص يبقى كده حديث الربيع ايضا خرج من موضع الاستدلال يبقى يقع حديث المقدار ومثل هذا الحديث وحده لا يقع على مخالفة الحديث الاخرى التي الزمت لي يبقى هنا بنقول انت بين الامور لو حملت المضمرة والاستنشاق على الوضوء يبقى اقصى ما نقوله ان هو لا يلزم الترتيب الاجزاء العضو الواحد فلا باس ان هو يأخرهم عن غسل الوجه او يبدأ غسل الوجه ثم يتمضمض وايه ويستنشق باعتبار ان هو عضو واحد يفعل كذا او كذا المهم في الاخر يغسل العضو ده. طيب اذا قلنا بوجوههم يبقى نقول هنا ايه بالنسبه لحديث المقدام لا يصح هيكون حاجه من الاثنين اما ان احنا نصححه ونقول ان ده في التنوع لكن هذا نادر جدا في نفس التنوع لو نظرت اليه في ادله الشرع هتجد ممكن الصوره الواحده وردت عن يعني عن طريق اكثر من حرف ولا لا يعني ممكن تجد مثلا في ادعيه الستات 1 2 3 10 الى اخره هتجدها وردت عن عدد كبير جدا من الصحابه انما كل الصحابه تتفق على صفه معينه وياتي واحد ويخالف ومخالفه تكون اصلا فيها ملاحظه تامه لما رواه الاخرون وما خدش ندخله في باب الايه؟ ايوه. فخلاص هو ده من ضمن أدلة القائلين بأنها واجبة إن هي جملة الوجه المأمور بغسل في القرآن كده. لا لا هذا اعتراض في غير محل بالمرء لأن ثبت إن الناس صلى من غسل عينه خلاص يبقى ده الاستثناء واللي خرج المسألة إنما ثبت الناس صلى لم يترك المضمرة بس انشقر فهنا لا يصلح الاعتراض بأن العينين من جملة الوجه بل ربما يقول قائل ان العينين اظهر في كونهما من الوجه من الانف والفم ولا لا بطن او داخل العينين هو اوضح ان يحصل الجم واجهه ولا ما يحصلش يحصل الجم هو انما داخل الفم او داخل الانف لا يحكم بهما المواجهه انما العبره عندنا بان الفم لم ينفع وثبت عن عمر انه كان يمسح داخل الجنه لكن ما اقول هذا كان يعني يعتبر من التكلف المشهور به عمر رضي الله عنهم فكل السلف لم يفعل هذا يدل على انه ليس من جمله الوجه المحمود له فلا يرفع الاعتراف به. هو الامر مش كده يا عمر هو لما جاء الامر بغسلهما مع مواصفة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اذكر ان هم يكونوا من جمله الوجه المحمود بغسل في الايه عشان اول من يعكر يعكر بايه ان المضمره والاستنشاق لم يذكر في القران ولا يجوز تاخير الزياده على وقت الحاجه فالقران لما فرض الوضوء فرض بصفه معينه لا يجوز الزياده عليها ولا النقصان منها فقالوا من عندكم ان المضمره والاستنشاق من الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم المضمره والاستنشاق من جمله الوجه الدليل ايه؟ ان نسال الامر بهما ووضع على فعلهما فدخلوهم من جمله الوجه من هذا الباب لرد الاعتراض على ايه؟ ان المضمره والاستنشاق لم يذكر في القران. حتى لو ضحك لم يثبت قط ان الصلاه حصل بين المضمره والاستنشاق. لا لم يثبت قط ان الصلاه حصل بين المضمره والاستنشاق. شيخ الاسلام تيميه رحمه الله حلل الامر في الاستنشاق و يعني مثلا الاهتمام به لانه من الامور اللي قد تخفى على كثير من الناس لا سيما وقد امر الشارع في الاهتمام البالغ في الفم من جهه السواك يعني واحد يتسوق مش يتوضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ركز على مساله الاستنشاق والاستنصار، ركز عليهما خشية أن يهملهما الناس في جانب ما ورد من الأدلة المحتملة لتنظيف الفم ومنها السباك وغيره، فركز عليهم خشية إيه؟ نسيانهم بدور هذا التنبيه. فلكي تكتمل أدلة الشرع أن هو ركز في أماكن معينة على تنظيف الفم، ثم بعد ذلك ركز على المضمار والاستنصار ليكتمل الأمرين مع بعض، ثم إنه لم يقصد بينهما فدل على أن مخرجهما واحد وحكمهما واحد. أريد المبالغة في التنشق يا لكي باب المبالغة في الاستشاق على فيك مصابرة رضي الله عنه وقال فيك يا رسول الله أخبرنا عن الوضوء وأسبب الوضوء وقلل بين الأصابع وذلك في الاستشاق إلا أن تكون طاهرة رواه الخمسة والصحابة في المدينة. الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن داود وابن خزيمة وابن كثيرة والحاكم والبيهقي من طريق إسماعيل بن كثير الملاقي عن عاصم بن لقيط عن أبيه مصورا مصطفى قال سلام على أبي داود عن أحمد عن أحمد بن أسمع عنه في كثير الرواية انتهى. ويقال لم يروى حديث عنه في كثير الرواية لم يسمع عنه في كثير الرواية ويقال لم يروى عنه غير إسماعيل قال الحافظ وليس بشيء لأنه روى عنه غير وصحابه الترمذي والبغوي وابن القطان ولا نقل عندهم من رواية وكيل عن الثوري عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه وهو الدولابي في حديث الثوري بن جمع من طريق ابن ربيع عن الثوري ولفوه وبانه بن جمع وروى الدولابي في حديث الثوري بن جمعه من طريق ابن ماجه عن الثوري من جمع يعني جمع طرق اي جمع حديث الثوري يعني جمع حديث الثوري في باب مستقل يعني من طريق ابن ماجه عن الثوري ولا الثوري وبالت المطلبة والاستنشاق الا ان تكون الطائرة في رواية لأبي داود من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير بلفظ إذا توضأت فهذا مطلع فلا تعتبر بالفتح إكمال هذه الروايات الصحيحة. وقال النووي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أسانيده صحيحة وقد وصف إسماعيل بن كثير أحمد وقال أبو حاتم وصحيح وقال ابن حديث وقال ابن سعد الثقة كثير الحديث وعاصم وسحر وحاد ومن عدا بين الرجال اسناده فمخرج له في الصحيح قال ابن سيد الناس بشرح الترمذي. وقد اخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فخرج بين اصابعه وقال هذا حديث هذا وفيه صالح النور يحتوي وضعيف وقد تقدم الترمذي الى تحصيلته وقد تقدم الترمذي الى تحسين هذا الحديث البخاري رحمه الله روى ذلك عنه الترمذي في كتاب العلل ولكن الراوي عنه موسى بن عقبه وسماعه منه قبل ان يختلف. واخرج الترمذي ايضا من حديث المستورد رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا ثلاث اصابع رجلين بالقصور. وقال يا حديث حسن غريب لا نعرفه الا بحديث يديعه انتهى. وروى الرسم والذي قبله ترجع الى الاسناد فلا ينافي الحسن قال ابن سيد الناس. وقد شارك ابن ربيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث بن سعد وعمرو بن حارث الحديث في الصحيح سالم عن الغرابة. وفي باب مما ليس عند الترمذي عن عثمان وابي هريرة وابو ربيع بن معاذ بن عفراء وعائشة وابي غافة رضي الله عنهم وحديث عثمان عند الدارقطني وحديث ابي هريرة عند الدارقطني ايضا وحديث ابو ربيع عند الطبراني وحديث عائشة عند الدارقطني وحديث ابي رافع عند والحديث يدل على مشروعية إسناد الوضوء والمراد به الإنقاء واستكمال الأعضاء والحرص على أن يتوضأ وضوءا يصح عند الجميع ورفع كل عضو ثلاث مرات هكذا قيل. إذا كان التسديد مأخوذا في مفهوم الإسناد ليس بواجب الحديث بواجب في حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا وضوءا. هو يبدأ طبعا ليس الإسناد ممكن يصدر من مرة واحد هو المطلوب مطلق الإسباب تحقق بمرة تحقق باثنين تحقق بثلاثة المهم انه ايه تتحقق. نعم كان مجرد الإنصاء والاستكمال فلا نزاع في وجوبه، ويدل أيضا على وجوب تقدير الأحوال الثلاثين ويدل أيضا على وجوب الاستنشاق. وقد قدم السلام عليه كما ذكر عثمان رضي الله عنه رسول الله على عدم وجوب المبالغة، لأن الوجوب يستلزم على وجوب التوحيد. وأن عباد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنفروا مرتين بادرتين أو ثلاث. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث أخرجه أيضا الحاكم وابن داود وصححه ابن القطان ويجعل الكافر في التصحيح والمذكور بضعف. وكذلك المنذرين في تحريف السنن الحديث يدل على وجوب الاستنساء، فقدم به الخلاف فيه في شرح حديث الرحمن رضي الله عنه، والمراد بقوله بالغتين انهما في اعلى نهايه الاستنساء والتوضين، بلغت المنزل. واما تقييد الامر بالاستنساء بمرتين او ثلاثه فيمكن الاستدلال على عدم وجوب الثانيه والثالثه في حديث الوضوء الوضوء مره، ويمكن الفرض في ايجاد مرتين او ثلاث، اما لانه خاص وحديث الوضوء مره عام، واما لانه قول خاص بما فلا يعارضه فعله صلى الله عليه وسلم كما تفرد في الاصول والمصاب لا يخلو عنه ناقشه في شرطه. حديث لطيف رضي الله تعالى عنه فيه قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. هذا السؤال خرج على مسمى الوضوء الكامل ام الوضوء الشرعي؟ يعني اخبرني عن الوضوء، هل السؤال هنا مقصود به الوضوء الكامل باركانه وواجباته ونحو ذلك، ام الوضوء الذي يلزم الاتيان به؟ الظاهر والله تعالى اعلم ان السؤال اذا ورد وخرج الجواب فالمقصود به الوضوء الشرعي الذي لا يصح الا هذا. يعني لما يقول اخبرني عن الوضوء كانه قال الوضوء الذي لا يقبل او لا تقبل صلاه الا به، الوضوء الشرعي، ولا يتصور منه السؤال عن الوضوء الكامل، ولكن وقصد عن تفصل الوضوء ان مثلا عندما يتكلم في مثل هذه الامور يتكلم في بيان القدر او القدر المبلغ فقط، بخلاف ما لو بين الثواب او علق عن العمل اجر فان يذكر الايه الكافر. يبقى عندنا الان هو عندما يسال عن عمل فانما يجيب بالقدر المجزي. حديث صرحه عبيد الله يقول في الاعرابي لما جاء يسال عن شرائع الاسلام قال ايه خمس صلوات، يبقى اجابه ايه بالقدر المجزي فقط، لكن لما قال هل علي غيرها قال لا الا ان تصوم. فهنا عندما يخرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم نخرج الاجابه على سؤال، لا سيما وان السائل يكون اعرابي مثلا او بدوي او حديث عهد الاسلام او نحو ذلك، فالظاهر من صلاح النبي صلى الله عليه وسلم انه يجيب بالقدر المجزي فقط. اما اذا رتب على العمل ثواب او بين فضله فانما يقصد العمل الكامل. فهنا عندما طبعا الكلام ده ينفعنا في ايه هنا؟ يعني عندما يقول له اسبغ الوضوء فيبقى المقصود ايه؟ وصول الماء الى كل موضع امر المسجد، وليس المقصود التكرار مرتين او ثلاثه او نحو ذلك، لانه اجاب بالقدر الموجب. كذلك ايضا عندما يقول وخلل بين الاصابع، لو قلنا بالكمال انه اجاز بالوضوء الكامل يبقى ممكن الواحد هنا ان يقول ايه المحدثين في التخيير سنة. وكذلك قول وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى مثل هذه الامور لو حملنا الجواب على الوضوء الشرعي القدر المبدئ منه فقط يبقى كل هذه الاشياء ايه الاصل وجوده الا ما استثنى بذلك. ولو قلنا الوضوء الكامل يبقى الاصل ايه الشحنة. الاول يعني فصل القول في هذه المسألة يريحنا في اشياء كثيرة. طبعا لما يقول مثلا ايه ده توضا احدكم فاسبغ الوضوء كذا كذا حصل كذا كذا رتب عليه ثوابت. المقصود هنا بالوضوء الكامل لان غالبا ما يكون الثواب او الثواب يعظم بالاتيان بالعمل على وجه الاكمال. كل ما يعلم العلماء رحمه الله عندما يتكلمون على مسألة مضاعفة الحسنة بما تضاعف الحسنة يذكرون هذا الشيء يعني الحسنة بعشر أمثلة إلى سبعين أضعاف كثيرة كثير. سبب المضاعفة ثلاث أشياء. الأمر الأول الإخلاص في العمل. الأمر الثاني الإحسان العمل. الإحسان والاتباع إنه يأتي به عن الوجه الثاني كما فعل أولاد صلى الله عليه وسلم لا يحرم عن ذلك. الامر الثالث انك لم تعصي المقدار ما ينتفع الاخرون بهذا العمل او يعود عليه من نفس يكون مضاعفة الاجر. ولهذا يقدمون العمل المتعدي نفعه عن العمل القصر له. فعندما نلاحظ هذه الاسباب نجد من ضمنها ايه احسن العمل واحسن العمل ايه المتابعة والمتابعة هي ايه الاتيان بالعمل على الوجه الاكمل. اذا الثواب مرتبط به اتقان العمل واحسانه والاتيان به على الوجه الاكمل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول اذا خرج الجواب لبيان فضل او ثواب العمل يبقى غالبا ما بيكون المقصود به العمل الكامل او الاكمل. اما اذا خرج كسؤال اجابه السؤال لواحد لا سيما يكون حديث عهد الاسلام او من البابيه او اعرابي او الاخره فبيبين له القدر المجزي فقط. لان يعني مرضاه العلوم جمله ايه ذهب يعرفوا جمله. وحتى العلماء رحمه الله تعالى قالوا كده مثلا ما تقرش في التشريع لما يرد واحد ما يعرفش حاجه في الدين ان ياتي ويقول له فرائض وواجبات وسنن والى اخره فيعني كبر الكلام يمكن بعض بعض الكلام. طبعا مسألة إشباق خلاص التخليل بالأصابع ورد طبعا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا توضأت تخلل أصابع يديك ورجليك رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وتكلم عليه هنا. وقال الترمذي حسن الغريب وفي إسناد الصالح مولى التوأمة اختلط بأخيه. لكن الراوي عنه موسى بن عقبة سمع منه طبعا ده جرح مفصل قال إيه يعني سبب كلام الترمذي في صالح مولى التوأمة انه اختلط في اخر عمره لكن عندئذ ينظر فيما روى عنه هل سمع منه قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط. فان كان سمع منه قبل الاختلاط خلاص اذا هذه او هذا الجرح المفسر يعمل ايه ينتهي ولا يعول عليه. ولذلك الحديث حسنه البخاري رحمه الله تعالى كما قال الحافظ في التصدير حديث رقم 34. حديث رقيق طبعا صحيح الحاكم وفي الجروب والبيهقي والزغوي وابن الفطان والحافظ في الاصابه. قال ابن سيد الناس قال اصحابنا من سنن الوضوء تخليل اصابع الرجلين في غسلهما وهذا اذا كان الماء يصل اليهما من غير تخليل. فاذا كانت الاصابع ملتفه لا يصل اليها الماء الا بالتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته لكن لاداء فرضه. وتعقب الشوكاني كما سياتي ان شاء الله في باب تحريك الخاص لم يصرح امر به تخليل الاصابع ولم يصرح به اصابع او اصابع ملتفه واصابع متباعده. قال الطلعان بالوجوب ثم قال وكيفيته ان يخلل بيده اليسرى بالخنصر ويرجع باسفل الاصابع. واما كون التخليل باليد اليسرى فليس في النص فانما قال الغزالي انه يكون بها قياسا على الاستنجاء باعتبار انه من باب ازاله الاوساخ ونحوه. قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله وتخليل اصابع اليدين ان يدخل بعضهما ببعض يعني هكذا حصل التخليل. واما بالجان فقالوا يخللهما بخنصر يده اليسرى الى الوارد الحديث المستوري مبتدئا بخنصر رجله اليمنى من الاسفل الى الافهام ثم الرجل اليسرى يعني هكذا من هنا للاخر ثم الرجل اليسرى يبدا بافهامه لاجل التيامن لان يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين اليسرى الافهام ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للاذى لان اليسرى هي التي تقدم للاذى وهذا استحسنه بعض العلماء لكن القول بانه من السنه يعني وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر فيقال هذا استحسان من بعض العلماء لكن لا يلتزم به شيء سنه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في زاد المعاد وكذلك تكليل الاصابع لم يكن يحافظ عليه وفي السنن عن المستورد بن شداد وذكر حديث المستورد وهذا ان ثبت فانما كان يفعله احيانا ولهذا لم يروه الذين اعتنوا ببسط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد وحضير وغيرهم على ان في اسناد عبد الله بن لهيعه رحمه الله تعالى. هذا الكلام مسلم بن قيم ليه؟ ابتداء كلامه في حديث المستوري فهذا ان ثبت والحديث ثابت وصححه حسنه الامام مالك وصححه ابن قطان رحمه الله تعالى قوله على ان فيه ابن عيعه يعني ويلزم من وجود ابن عيعه في الاسناد ان الاسناد يكون ضعيف هذا لا يلزم حديث الاسناد ايوه على ان في اسناده لا يلزم ان يكون حتى وكان ابن لهيعة انا مجرد وجود ابن لهيعة في الاسناد لا يضاعف الاسناد فضلا عن يضاعف الحديث لان ابن لهيعة ليس مطروحا بمرة او ليس ضعيفا بالكلية ولكن اسناده او روايته عن بعض العلماء مقبول فهو هنا الحديث الراوي عنه ابن عيعة عند ابي داود والترمذي قتيبة بن سعيد وقتيبة بن سعيد من اصح الناس في عبد الله بن عيعة ليس العبد الاصل فقتيبة يمكن اقوى من العبد ايضا وده ايضا بنقول من المهم انك لا تقتصر على معرفه ترجمه الراوي بعيدا عن الرواه عنه او ما روى عنه لان ممكن حال يختلف من واحد الى اخر يروى عن واحد ويكون حديثه في هذا الواحد ضعيف او واحد يروى عنه ويكون حديثه فيه قوي بخلاف حديث الاخرين عنه فالسيد بن سعيد كما يعني صحح الذهبي رحمه الله تعالى روايته عن ابن عيعة يعتبر من افضل الناس فيه هذا من هذا من جد من جهه ثانيه الحديث اخرجه جماعه وصححه البيهقي احمد من طريق اخرى عن ابن عيعة ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن لهيعة كذا قال هو ما وقر اليه علم وبناء على ذلك قال النووي في المجموع هو حديث ضعيف فان ابن لهيعة ضعيف عند اهل الحديث قال الحافظ لكن تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث اخرجه البيهقي وابو بشر الدولابي والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثه وصححه ابن القطان بين ابن لهيعة في الاسناد متابع المتابعة الثانية فحول يعني لما الشاب ليس مساعد يعني فلما يضاف إلى عمرو بن الحارث يبقى خلص القصة هذه واحدة الثانية إن الروى عنه مين؟ أو الروى عن الثلاثة عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب أحد العبادلة اللي يقبل حديثهم عن إن إيه؟ الجناحية يبقى سمع له من مما روى عنه مين؟ سيد بن سعيد وعبد الله بن وهب وبالتالي حديثه فيهما صحيح ثم تابعه الليث بن سعد وعمر بن الحارث وهما ثقتان كل واحد منهم يكفي لقبول الحديث فهذا تعليل عليل يعني في القيم رحمه الله تعالى طبعا دعوى انه كان يفعله طارة ويتركه طارة لان بعض الرواه ذكروه والبعض الاخر لم يذكروه هذا ايضا فيه نظر لانه لا يلزم ان كل من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يرويه بكل ما راه التي يروا إلى مسألة قد يتجاوز إلى الذهن فعلا. واحد مأمور أن هو يغسل يديه، طيب ما بين الأصل عنه من يديه، فلا يلزم أنني أتكلم أن خلل ما بين الأصابع، لأن عندما يقول فأسبغ الوضوء مثلا خلاص أسبغ الوضوء يعني إيه؟ بلغ بالماء كل موضع مطلوب من الماء يصل إليه. لكن كل واحد يأتي ويفصل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هذا فعل الحصيب أمر لا تفلل، قل وخلل بين الأصابع، ويأتي هذا من طريق اثنين وثلاثة، الطريق اثنين وثلاثة يهمله لأجل اثنين ثلاثة أيضا لا يذكره، هذا ليس المسمى، ولكن يقال بأن همة هؤلاء قصرت عن ذكر التفاصيل الواردة في هذا العمل، والآخرون صرحوا به، ولا شك أن القول مقدم على الفعل، لأن الفعل قد يعتريه بعض الاحتمالات، بخلاف القول فإنه صريح، لأنه خلص خلص إلى هذا الأصل في الأرض. لكن دعوة لسيد الناس هي في الحقيقة دعوة لها وجه، إذا ضمن الإنسان وصول الماء هو المطلوب، إذا مسألة التخليل هنا هتبقى أنواع من التأكيد، ولكن الأصل إيه؟ إطلاق القول به في الأصل، لأن مثلا من يفصل ولا يقول قائل لعل أصابع نقيض كانت والكفة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى حاله، لأن هذا الاحتمال يعني لا يعول عليه كثيرا إلا أن يكون في تصريح به، فأخذ مثلا كانت أصابع قدمية مترفة أو نحو ذلك، فطبعا أنه خلل بين الأصابع وأطلقها هكذا يحمل الأمر على إطلاقه حتى يرد ما يفصل. ممكن وكان هذا إسباب الوضوء منه يبقى هنا ده تأكيد، نوع من التأكيد على، ويبقى هو وضوء مستقل سواء وصل الماء أو لم يصل الماء يخلي الغيب، ولسيما إن في حديث المستورد إنه دلع ما بين أصابع يديه وتنصر، وذلك أبلغ من وصول الإيه؟ وصول الماء، لأن في نوع من الماء. لا على ما أقول، خصوصا الحنابلة كالموفق وغيرهم لا يفرقون بين الأصابع المكسرة أو المتسببة. لا عندهم الخلط، هو يعني ده الأصل هو لابد من وصول الماء، إنما التخليل ده هل واجب مستقل ولا هو داخل ضمن الوصول، فينظر إلى الوصول وصل يبقى لا يلزم التخليل، ما وصلش يبقى يلزم التخليل، ما وصلت من هذه الكتب. طيب كلامه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن سنة التنكر مرتين بالغتين، الأصل الأمر المتوفى.